السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما كلنا عارفين، أسعار الذهب الفترة الأخيرة وصلت أرقام قياسية، والأخبار مليانة عناوين عن حمى الذهب، وإن البنوك في كل العالم عمالة تشتري ذهب بكميات كبيرة، والناس عمالين يجروا يحولوا أي تحويشة لذهب مستعمل ولا سبائك ولا جنيهات ذهب. الموضوع يبان في الظاهر إنه استثمار آمن في وقت فيه قلق اقتصادي، لكن الحقيقة الموضوع أعمق من كده بكتير. في صراع عالمي بيحصل دلوقتي على الذهب تحديدا. فيا ترى بقى ايه اللي بيحصل خلف الكواليس مخلي دول عظمى زي الصين وروسيا عمالين يخزنوا اطنان من الذهب عندهم في الخزائن؟ والسؤال الاهم بالنسبه لنا احنا، ايه تاثير الكلام ده علينا هنا في مصر؟ نجيب فشار ولب ونقعد نتفرج، ولا الموضوع فيه قلق يعني؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز، تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم الحكاية محتاجين نرجع بالزمن لورا شوية صغيرين، أو شوية كتير. في سالف العصر والزمان، المجتمعات كلها كانت بتعتمد على المقايضة، بس النظام كان معقد، فبدأ الإنسان يدور على وسيط تبادل مقبول بشكل عام، حاجة أغلب الناس ممكن تقبلها. في مجتمعات كتير الحاجة دي كانت المواشي، أو تحديدا البقر. البقرة كانت فلوس فعلية، فلوس ممكن تاكلها أو تنقلها من مكان لمكان بما أنها بتمشي على رجلين، وصيانتها سهلة لأنها بتاكل حشيش. لكن مع الوقت عيوبها ظهرت، البقر بيموت، صعب تقسمه عملات أصغر، مش هتروح فرن العيش تقول له يا عم حسن خد قرن البقرة ده وهات 10 ترغيفة، صعب تاخدها معاك في رحلة تجارية. فبجانب البقر بدأت تظهر حاجات تانية زي الملح، لكن في الآخر البشر لقوا حاجة أفضل من كده بكتير، معدن أصفر بيلمع كده كانوا بيلاقوه في الأنهار، سهل يتقسم، سهل يتشكل، ونادر بس مش نادر زيادة عن اللزوم، فموجود منه كفاية إن الناس تستخدمه، وفوق كل ده شكله كان حلو والبشر بيحبوا الحاجات اللي بتلمع. My precious. وهنا حصلت أهم نقلة نفسية في فهم الناس عن الفلوس. البقرة اللي كانت فلوس كان ليها فايدة في نفسها، تقدر تاخد لبنها، تعمل جبنة، تذبحها، تاكلها، تعمل من جلدها هدوم. بس الذهب مش كده، ملوش أي لازمة فعليا غير إنه فلوس. صحيح ممكن تعمل منه زينة ولا خنجر، بس مفيش فوائد فعلية زي ما كانت البقرة اللي كانت فلوس وفي نفس الوقت بتنتج قيمة. إنما القيمة الفعلية للذهب كانت في الإيمان الجماعي، لما أحمد يؤمن إن الذهب ليه قيمة، ومحمود يؤمن إن الذهب ليه قيمة، والراجل اللي هناك بطاقية بيضة بيؤمن إن الذهب ليه قيمة. الإيمان ده بيحول الذهب من مجرد معدن لنظام كامل. فجأة بقى ممكن تدي قطعة ذهب لواحد وتاخد منه قمح، يوم هو ياخدها يجيب بيها لحمة. ودي كانت قفزة نفسية ضخمة جدا، من حاجة ليها فايدة عملية مباشرة لحاجة فايدتها إنها نادرة وما بتبصش وسهل تتقسم والعالم معترف بيها. مع إن الذهب حل مشاكل كتير، إلا إن كان لسه في مشكلة. لو عايز تعمل صفقة كبيرة محتاج تنقل كميات كبيرة وتقيلة، وده كان مكلف وخطير، وممكن تتقلب وتروح فلوسك يا صابر. ومن هنا جت القفزة النفسية التانية، الناس قرروا إنهم ممكن يسيبوا الذهب بتاعهم في مكان اللي هو البنك، والبنك يديهم ورقة إيصال أو بنك نوت يقول إن الورقة دي بتساوي وزن معين من الذهب. مثلا أوقية الذهب كانت بتساوي 20 دولار تقريبا، فلو معاك ورقة ب 20 دولار تقدر تروح البنك في أي وقت تديهم الورقة وتاخد وقية الذهب. وواحدة واحدة، بدل ما الناس تفضل تروح البنك تسحب ذهب عشان تشتري وبعدين البياع ياخد الذهب يحطه في البنك تاني، بدأوا يبدلوا الورق نفسه كأنه هو الذهب وخلاص. ملكية الذهب بتتنقل مني لمنك، لكن الذهب نفسه في الحفظ والصون هناك عندكم هين. وده خلى التعاملات المالية أسرع بكتير، وخصوصا التعاملات اللي كانت بتحصل في المسافات البعيدة. ده غير ان الورق حل مشكلة تانية، المعاملات الصغيرة. وقية الذهب كنت ممكن تاخد قدامها 100 ورقة او 1000 ورقة، ما الورق كده كده ببلاش. فالورق خلى الذهب قابل للتقسيم لأي عدد من الوحدات. بس واحدة واحدة البنوك بدأت تحتال على الناس، بدأوا يطبعوا ورق قيمته أكتر من قيمة الذهب اللي موجود عندهم فعليا، على اعتبار يعني أن مش كل الناس هتيجي في نفس اليوم تقول عايزين ذهبنا. وبكده تفضل العجلة دايرة، ورق ببلاش بيتحول فجأة لحاجة ليها قيمة زيها زي الذهب أو البقرة بتاعت زمان. مع بداية القرن العشرين بقى أمريكا كانت بتواجه مشكلة، كان في بنوك خاصة عمالة تطبع ورق هنا وهناك وعاملين دوشة في الاقتصاد، وأكتر من مرة يتسببوا في أزمات تخلي الناس تروح جاري بالألاف يرجعوا الورق بتاعهم ويقولوا عايزين الذهب بتاعنا. فراحوا مأممين البنوك وعملوا بنك فوق كل البنوك، البنك المركزي أو الفيدرالي، وبقى هو المؤسسة الوحيدة اللي ليها سلطة إصدار الدولار. خلاص بح، مفيش بنك تاني هيطبع. وفجأة بقى الكام شخص اللي على رأس الفيدرالي يقدروا بكل سهولة يتحكموا في الاقتصاد كله. الفيدرالي لما يقلل سعر الفايدة القروض تبقى أرخص، الناس والشركات تجري تاخد قروض قد كده وتصرف وتفتح مشاريع والاقتصاد ينمو. سوق الأسهم زاد 4 أضعاف في 5 سنين، بس الطفرة كانت أكبر من اللازم، الفقاعة فرقعت في الآخر، والعالم كله دخل في أزمة الكساد العظيم في الثلاثينات. وقتها الفيدرالي كان المفروض يضخ فلوس في السوق ويقلل الفايدة علشان يشجع الناس تروح تاخد قروض تاني ويصرفوا ويبقى فيه فلوس والعجلة تدور، بس ما قدرش يعمل كده. ليه؟ لأن ساعتها الدولار كان لسه مربوط بالذهب، يعني أي دولار المفروض يكون ليه غطاء ذهبي. لو الفيدرالي طبع دولارات كتير، الناس الخايفة هتاخد الورق وتجري على البنك تقول عايزين ذهب، وساعتها مخزون الذهب هيخلص والنظام كله هينهار. فعلشان يحموا الذهب اللي عندهم عملوا العكس ورفعوا سعر الفايدة. القرار ده خلى الكساد العظيم أسوأ بكتير. المؤرخين بيقولوا كان السبب الرئيسي ان الكساد استمر 10 سنين. بعدها طلع الرئيس الامريكي وقتها فرانكلين روزفلت وقال ان الارتباط بالذهب ده هو اللي خنقنا ومنعنا نستخدم ادواتنا لانقاذ الاقتصاد وننصب على العالم. وعليه سنة 1933 اصدر امر تنفيذي ان الامريكان يسلموا كل الذهب اللي معاهم وياخدوا مقابله دولارات ورقية، واللي بيها اتحول الدولار رسميا لعملة فيات او عملة الزامية. يعني الدولارات دلوقتي قيمتها ما بقتش جاية من انها مربوطة بذهب، قيمتها بقت جاية من ثقة الناس في الحكومة الامريكية، ودي كانت اكبر نقلة نفسية في تاريخ الفلوس. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية امريكا خرجت كاقوى دولة في العالم، فجمعت كل الدول الحليفة علشان يصمموا نظام اقتصادي عالمي جديد، واقترحت عليهم انهم ما يخترعوش عملة عالمية جديدة. احنا لسه هنروح نجيب صنايعي فوتوشوب ونصمم شكل كيوت للورق، وبعدين نشوف مطبعة ليزر سعرها حنين ولفة كبيرة. انا عندي فكرة كده، ايه رأيكم نستخدم الدولار بتاعي كعملة احتياطية للعالم، وبكده كل العملات التانية تتربط بيه؟ فكرة حلوة صح؟ طبعا باقي الدول قالوا ضربتوا دول ولا ايه؟ لكن رد الامريكان كان اطمنوا، الدولارات بتاعتنا دي مدعومة بالذهب ومية مية. صحيح المواطن العادي ما يقدرش يبدلها بذهب، بس احنا بنوعدكم انكم لو جيتوا تقدروا تسلمونا الدولارات نديكوا ذهب توتو على كبوته بسعر ثابت $35 للوقية، والذهب بتاعنا موجود ومتحافظ عليه في حصن فورت نوكس، يعني الدار امان. ده غير كده احنا عندنا اكبر مخزون ذهب في العالم. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ مش انتوا اديتونا الذهب بتاعكم لسه من كام سنه وعملنا لكم الاسلحه اللي خليتكم كسبتوا الحرب اللي كسبتوا بسببها؟ ها لو ناسيين يعني، كان زمان خرايطكم بتتقسم دلوقتي يعني بالمسطره والمنقله. فما كان من دول الحلفاء الا انهم وافقوا، والدولار بقى ملك التجاره والاستثمار العالمي، بشرط انكم يا امريكا تفضلوا مغطينه بالذهب زي ما وعدتونا. فأمريكا قالت لهم عيب، ما تصغروناش، دونت سمول أس. وراحت بعدها طبعت دولارات أكتر من الذهب اللي عندها. وفي سنة 1971 طلع الرئيس الأمريكي وقتها نيكسون على التلفزيون وأعلن رسميا إن الدولار ما ينفعش يتحول ذهب خلاص. بح، شطبنا بالبلدي كده. قال للعالم يا جماعة احنا خلاص اتعودنا كنا نستخدم دولار والاقتصاد كله بقى قايم عليه، واحنا امريكا دولة كبيرة ومستقرة وعندنا اقوى جيش واقتصاد في العالم، ثقوا فينا كده واستخدموا العملة بتاعتنا وانتم مطمنين، واستثمروا في السندات واحنا بنوعدكم اننا هنبقى قد الثقة. لعشرات السنين العالم كان بيتعامل مع نظام الدولار كنظام لا مفر منه، لكن الأحداث اللي حصلت في السنين الأخيرة وخصوصا في 2022 غيرت الفكرة. بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أمريكا وحلفائها قرروا يجمدوا $300 مليار من احتياطات البنك المركزي الروسي اللي كانت محفوظة في البنوك الغربية. الرسالة كانت واضحة، فلوسك اللي بالدولار هي مش فلوسك فعليا، احنا كنا بننظر معاك يا عم، فلوسك تحت سيطرتنا وبزرار واحد نقدر نمنعك منها. والسؤال اللي كل دولة سألته لنفسها وقتها، لو أمريكا قدرت تعمل كده مع قوة نووية زي روسيا، مش هتعمل معنا احنا كده لو اختلفنا معها في يوم من الأيام؟ وهنا الدول أدركت ان اعتمادها الكلي على الدولار مخليها تحت رحمة واشنطن، والوضع ده بالنسبة لدولة زي الصين كان غير مقبول. ازاي اكون تاني اكبر اقتصاد في العالم ومصيري كله متعلق بقرار سياسي بيطلع من البيت الابيض؟ الحق لله مش منطقي برضو. انا ما اعرفش بصراحة ازاي امريكا قدرت تشتغل العالم اللي اشتغلها دي لمدة 70 سنة. المهم من هنا كان لازم الدول تلاقي بديل، واول حاجة تصدرت المشهد كانت الذهب. بعد اللي حصل، بنك الشعب الصيني البنك المركزي هناك بدأ اضخم واسرع عملية شراء ذهب في التاريخ الحديث. لو بصينا على الرسوم البيانية لاحتياطات الصين من الذهب هنلاقيها كانت ثابتة فترة طويلة جدا، لكن فجأة المنحنى انفجر لفوق بالتزامن مع أزمة تجميد الأصول الروسية وتهديد ترامب ليهم كل ما يخرج من الحمام انه هيزود الجمارك. الأرقام الرسمية بتقول ان الصين عندها دلوقتي 2300 طن من الذهب، لكن تقديرات المؤسسات المستقلة زي بلومبرج وجي بي مورجان ومجلس الذهب العالمي بتقول ان الرقم الحقيقي اعلى بكتير، وبيتوقعوا انه في حدود 5000 طن. وبالمناسبة الصين مش بتشتري ذهب في الخباسة ولا في المداري، دول معلنين عن الموضوع بكل فخر. وهنا في سؤال مهم، طب هي ليه الصين مش بتشتري في المداري او من غير ما يعملوا قلق؟ والاجابة ان الصين بتبعت اشارة لكل العالم وخصوصا لدول البريكس والاسواق الناشئة، بصوا عندنا ذهب قد ايه حالتنا ارتاحت، كده هنقدر ندي امريكا بومبا ونستغنى عن سندات الخزانة الامريكية والدولار نفسه. بس الغريب في القصة ان امريكا تعتبر برضو اكبر مستفيد من سعر ارتفاع الذهب، البنك الفيدرالي الأمريكي بيمتلك أكبر احتياطي ذهب في العالم، فكل دولار بيزيد في سعر الوقية بيترجم لمليارات بتدخل خزينة أمريكا. بس بالنسبة للصين ما يفرقش، زيادة سعر الذهب هو مجرد متغير في المعادلة مش أكتر، بجانب أن الصين مطلعة لسانها لأمريكا وهي عمالة تبدل الدولارات بذهب. الصين عمالة ترجع دولارات وتاخد الذهب، وفي نفس الوقت الصين بتبني بنية تحتية مالية كاملة موازية للنظام الغربي، وناويين أن الذهب يبقى هو حجر الأساس فيها. وأهم عنصر في البنية دي هي بورصة شنغهاي الدولية للذهب أو SGE، واللي بقت بالفعل أكبر سوق ذهب في العالم. والأهم من البورصة كمان هو مشروع ممر الذهب اللي الصين بتعمله، وهي شبكة من الخزائن متوزعة في دول البريكس وحول العالم، كلها مربوطة بشكل مباشر ببورصة شنغهاي، والهدف منها هو حل أكبر مشكلة كانت بتواجه الصين كل ما يحاولوا يتحدوا الدولار قبل كده، وهي مشكلة الثقة. الصين كانت تروح لحلفائها تقول لهم بقول لكم إيه، أنا عندي فكرة كده، ايه رايكم نستخدم اليوان الصيني في التعاملات اللي بيننا، والغطاء الذهبي هيبقى عندي في الصين في الحفظ والصون، فكره حلوه صح؟ طبعا بقى الدول قالوا دول عبط دول ولا ايه، لا يا عم شكرا، ما احنا شايفين امريكا عامله ايه دلوقتي. علشان كده الحل الصيني كان حل لا مركزي، اي دوله في الشبكه تقدر تحتفظ بالذهب بتاعها في خزنه على ارضها او في بلد تانية حليفه، بشرط ان الذهب يكون موثق في بورصه شنغهاي مباشر، كل سبيكه برقمها المسلسل. والنظام ده هيسمح لأي دولة عندها يوان صيني إنها تقدر تحوله لذهب وتسترده في أي وقت من أقرب خزنة ليها في الشبكة، وده بيدي لليوان حاجة الدولار فقدها من زمان، غطاء مادي حقيقي مش مجرد وعد من أمريكا. وطبعا كلنا عارفين وعود أمريكا كده، فمحدش هيخاف إن أصوله تتجمد بقرار سياسي، وبكده يبقى تم تخفيل أمريكا بنجاح. بعيدا بقى عن الأضواء، في تغيير تقني تاني حصل مؤخرا ممكن يكون أهم من كل اللي حكيناه. التغيير ده حصل في القواعد اللي بتحكم بنوك العالم، وهي قواعد بازل 3. لعشرات السنين الذهب كان بيتم التعامل بيه كأصل من الدرجة الثالثة أو تير 3، وده معناه إن لو بنك عنده ذهب بمليار دولار ما كانش يقدر يحطه ضمن رأس ماله الأساسي كمليار دولار، لا يتحسب بالنص بس، يعني 500 مليون. النظام ده كان معمول قصد علشان يخلي البنوك تخزن ذهب من غير ما تستخدمه، وبكده كله برضو يكون خاضع للدولار. لكن في يوليو 2025 من كام شهر كل حاجة اتغيرت، حسب قواعد بازل 3 الجديدة الذهب اترقى وبقى أصل من الدرجة الأولى أو تير 1، وده معناه إن البنوك دلوقتي تقدر تحسب 100% من قيمة الذهب اللي عندها ضمن رأس المال، زيه زي الكاش أو السندات. ده يفرق في إيه في اللي حكينا عنه؟ المستوى اللي بعد تير 1 هو مستوى اسمه HQLA، واللي هي اختصارا لهاي كواليتي ليكويد أسيت، واللي معناها أصل سائل عالي الجودة. والأصول دي اللي هي دلوقتي سندات الخزانة الأمريكية، واللي البنوك بيقدروا يستخدموها كضمان للقروض قصيرة الأجل بينهم وبين بعضهم، التعاملات اللي بتمثل أغلب تعاملات البنوك فعليا. فلو الذهب قدر يتصنف على إنه أصل سائل عالي الجودة، فده معناه إن أي دولة هتقدر تستخدم الذهب اللي عندها كضمان، تستلف بيه، تمول مشاريع من غير ما تحتاج تلمس دولار واحد أو سند خزانة أمريكي واحد. وده هيخلي البنية التحتية اللي الصين بتخطط لها دلوقتي جاهزة إنها تشتغل بعيد تماماً عن النظام الغربي. في خبر تاني برضو حصل من فترة مش كبيرة قلب الموازين. لخمسين سنة أو أكتر كان في قاعدة مقدسة في الاقتصاد العالمي اسمها نظام البترو دولار، واللي معناها إن أي برميل بترول في العالم كله ما ينفعش يتباع أو يشترى إلا بالدولار. هو كده بلطجة، إحنا اللي كسبنا الحرب العالمية التانية، حد لي شوق في حاجة؟ النظام ده هو اللي مخلي دايماً في طلب على الدولار. لكن في السنين الأخيرة الصين بدأت تكسر القاعدة. سنة 2023 المملكة العربية السعودية قبلت اليوان الصيني في صفقات البترول للمرة الأولى في تاريخها، وروسيا دلوقتي بتنفذ أغلب تجارتها مع الصين باليوان والروبل الروسي، وعليه طلعت دول تانية زي البرازيل والأرجنتين وحتى دول في أفريقيا وبدأوا يجربوا التجارة باليوان. الصين هي أكبر دولة تجارية في العالم، مسؤولة عن 15% من صادرات العالم كله، فلما تقول ما تيجوا نتعامل بالدولار، في دول كتير أصلا مش هيبقى عندها خيار إنها توافق أو ترفض. وعلشان الصين تسهل الموضوع بنوا نظام مالي موازي، وهو نظام سيبس CIPS، وهو النسخة الصينية من نظام سويفت العالمي اللي بتهيمن عليه أمريكا وأوروبا، واللي بيستعملوه كنوع من أنواع العقوبات الاقتصادية زي ما قطعوا روسيا كده من التعامل بيه. وبكده تبقى الصين وحلفائها في أمان حتى لو الغرب قرر يقفل عنهم الحنفية. كل دي خطوات بتتعمل علشان تسحب السجادة واحدة واحدة من تحت رجلين الدولار الأمريكي. وهنا السؤال اللي يهمنا احنا، ايه وضع مصر بقى في القلق ده كله؟ زي ما كلنا عارفين مصر بقالها سنين بتعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة، أزمة في نقص العملة الأجنبية، تضخم جنوني، انخفاض مهول في قيمة الجنيه مع جنة. وفي قلب الأزمة دي المصريين لجأوا إنهم يحولوا أي قرشين محوشينهم لذهب، يمكن القرشين ما يخسروش، وحتى البنك المركزي نفسه بدأ يعمل نفس الموضوع. مصر حاليا عندها 129 طن من الذهب علشان تبقى تالت أكبر حائز للذهب في أفريقيا، ومع ارتفاع أسعار الذهب العالمية قيمة الاحتياطي ده هتزيد. ده غير إن مصر انضمت رسميا لتكتل البريكس، وأعلنت نيتها إنها خلاص هتبطل دولار في تجارتها مع دول التكتل وهتستخدم عملات الدول دي. فمن الواضح كده إننا بنخرج من عالم هيمن عليه الدولار عشرات السنين، وداخلين عالم جديد فيه تكتل للدولار وتكتل لليوان، ويمكن حتى يظهر تكتل تاني لليورو في يوم من الأيام. بس طبعا الفترة الانتقالية دي هتبقى مليانة تقلبات. أمريكا لما تفقد جزء من هيمنة الدولار مش هتقعد تتفرج يعني، أكيد هترفع سعر الفايدة، وده طبعا هيأثر على القروض في العالم كله. بالنسبة لنا احنا هنا في مصر ده معناه ان تكلفة استيراد السلع اللي بتيجي من الغرب كلها هتغلى. لكن على الجانب الاخر وجود بدايل زي اليوان والتجارة بالعملات المحلية مع دول البريكس ممكن يخفف شوية الضغط ده. يعني ممكن نلاقي اسعار السلع اللي جاية من الصين او روسيا تبقى مستقرة اكتر لانها ما بقتش مرتبطة خلاص بالدولار. وبالنسبة لاي واحد مدكن قرشين، ففي عالم غير مستقر زي العالم اللي احنا عايشين فيه، في ظروف طاحنة زي اللي احنا عايشين فيها، الأصول المادية اللي زي الذهب هتفضل دايما هي أأمن اختيار. لكن في الأول والآخر مفيش أي ضمانات، الضامن الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.